وأما نستعين فمعناها نطلب منه العون، لأنه إن لم يعين الله العبد لا لم يكن يرحمك الله لم يكن لعمله تمام، بل ربما يخذل إذا أعجب بنفسه. نعوذ بالله من شرور نعم نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فإذا قلت اللهم اغفر لي أي أستر ذنوبي عن الناس حتى لا يقلوا عليها وتجاوز عني فلا تعاقب، فيكون الاستغفار دالا على مسألتين أو على أمرين، الأمر الأول ستر الذنب والثاني التجاوز عنه، لأنه مشتق من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال للوقاية من سهام العدو، والمغفر يحصل به الستر والوقاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.